بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وغرد وما ولد لقد خلقنا بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وغرد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا عليهم نار مؤصدة.